أيضا يسأل عن هذا المعنى لو تكرمتم سماحة الشيخ، اليقين بالله. اليقين معناه يكون مؤمنا بالله عن جزم، عن يقين، يؤمن بأن الله ربه معبوده الحق، وأنه لا يشرك عبادة سواه، وأنه خالق كل شيء، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه سبحانه يجب أن يعبد وحده ويخص بالعبادة. ويجب على المؤمن أن يحذر شر لسانه في تلقص ربه أو نفي صفاته أو التهاون بما أوجب عليه، يكون المؤمن متيقن أنه سبحانه هو مستحق العبادة، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه مستحق العبادة، وأنه لا رب سواه ولا خالق سواه ولا يستحق عبادة غيره سبحانه وتعالى. ويتيقن أنه سوف يجمع الناس يوم القيامة، سوف يجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويتيقن أن الله سبحانه سوف يفي بوعده فيرسل المؤمنين الجنة كما وعدهم، ويرسل الكفار النار كما وعدهم سبحانه وتعالى. وهكذا كل ما أخبر الله برسوله في القرآن أو في الأحاديث الصحيحة يكون المؤمن مؤمنا بذلك، يصدق بذلك ولا يشك بذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.